Book 2 27 27 27 Di hotel kedatangan في الفندق الوصول في الفندق الوصول Apakah Anda memiliki kamar kosong? عندكم غرفة خالية؟ عندكم غرفة خالية؟ Saya sudah melakukan reservasi untuk sebuah kamar. لقد حجزت عندكم غرفة. لقد حجزت عندكم غرفة. Nama saya Müller. اسمي ميلر. اسمي ميلر. Saya butuh kamar untuk satu orang. أحتاج لغرفة سرير واحد. أحتاج لغرفة سرير واحد. Saya butuh kamar untuk dua orang. أحتاج لغرفة سريرين. أحتاج لغرفة سريرين. Berapa harga kamar per malam? كم سعر الغرفة لليلة؟ كم سعر الغرفة لليلة؟ Saya ingin kamar dengan kamar mandi. أريد غرفة مع حمام بانيو. أريد غرفة مع حمام بانيو. Saya ingin kamar dengan pancuran air. أريد غرفة مع حمام دوش. أريد غرفة مع حمام دوش. Bisakah saya melihat kamarnya? أيمكن أن أرى الغرفة؟ أيمكن أن أرى الغرفة؟ Apakah ada garasi di sini? أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ Apakah ada kotak deposit di sini? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Apakah ada mesin fax di sini? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Baiklah, saya ambil kamar itu. جيد، أنا آخذ الغرفة. جيد، أنا آخذ الغرفة. Ini kuncinya. هنا المفاتيح. هنا المفاتيح. Ini koper saya. هنا أمتعتي. هنا أمتعتي. Jam berapa waktu untuk sarapan? متى يكون الإفطار؟ متى يكون الإفطار؟ Jam berapa waktu untuk makan siang? متى يكون الغداء؟ متى يكون الغداء؟ Jam berapa waktu untuk makan malam? متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟